وإذا أتى المصلي بهذين الذكرين الأول والثاني انصرف الإمام إلى الناس واستقبلهم بوجوههم، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد إذا سلم إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. الحديث يعني لا يقعد مستقبلا القبلة إلا بقدر ما يقول هذا الذكر مع سابقه كما تقدم في حديث ثوبان. فيكون المشروع للإمام إذا قال الاستغفار ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، انصرف إلى المأمومين وغير جلسته فاستقبلهم بوجوههم. واضح؟ طيب، المأموم متى يشرع له أن يغير جلسته جلسته؟ نعم، إذا انصرف الإمام. إن كان الإمام جالس يشرب موية ولا يمسح وجهه بالعرق، إيش يعني؟ إذا قال الذكر الذي قاله الإمام، إذا قال أستغفر الله ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، غير تورُكه، غير تورُكه. نص على هذا أبو الفتح بن دقيق العيد، واختاره شيخنا ابن باز رحمهما الله، وهي من المسائل التي تدل على الفقه الدقيق، فإنهم جعلوا المأموم تابعا للإمام، فإذا كان يشرع للإمام أن يفعل ذلك عند الفراغ من هذين الذكرين، كان المشروع للمأموم أن يفعل ذلك بعد قوله هذين الذكرين. فإذا فرغ المأموم من هذين الذكرين بعد سلام الإمام وكان متوركا يغير جلسته حينئذ كما يشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.